مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. طبعا نواصل فقراتنا ببرنامج شبابيك طرطوس اللي هو مثل ما حكينا في البداية فقرات عديدة ومتنوعة. اليوم حديثنا حول التراث، تعريف التراث، أهمية التراث، كيف يمكن أن نحافظ على التراث ونحميه من الاندثار، خطة مديرية الثقافة في الحفاظ على التراث، وأيضا الحديث عن مهرجان التراث الشعبي الثالث الذي سوف تنطلق فعالياته غدا يوم الاثنين في مركز ثقافي طرطوس. طبعا الحديث أكثر عن كل هذه المحاور معي في الاستديو الأستاذ حسام أحمد، معاون مدير الثقافة في طرطوس. أستاذ حسام، أهلا ومرحبا بك، أهلا وسهلا فيك، سعد مساك. شكرا جزيلا، حياك الله، ونشكركم شكر جزيل على الاهتمام بهذا المهرجان التراثي السنوي، لأن بالإضافة لكافة الأنشطة التي نقوم فيها بالمراكز الثقافية والتي نسعى جاهدين لتعزيز فهم التراث بالنسبة لكافة المواطنين، فلدينا نحن 20 مركزا ثقافيا على امتداد المحافظة، هي تضع أنشطة تراثية في كل نشاط لها، يعني تضع خطط شهرية. ضمن هذه الخطط نحن نحاول قدر الإمكان أن نلبي كافة احتياجات الناس الثقافية والفكرية. فمثلا لدينا شيء يسمى ثقافة الطفل، لدينا شيء عن التراث، لدينا شيء عن أمسيات أدبية وشعرية، محاضرات، ندوات في كافة القضايا الاقتصادية، السياسية، الزراعية، التراثية وغير ذلك. لذلك نحن نحاول إبراز كل التراث هو عبارة عن كل جهد مادي وغير مادي يمكن أن نشير به إلى مرحلة معينة من مراحل تطور المجتمع السوري. فنحن كما تعلمين بلد لسنا طارئا على الحضارة، نحن نمتلك عمق حضاري عمره 7000 سنة وأكثر، ولذلك نحن نستهدف لأننا نمتلك هذا العمق الحضاري الكبير. ولاحظي من خلال ما يجري في سوريا من مآسي ومن حرب ظالمة، أول ما استهدف التراث، لأنهم يريدون شعبا بلا ماض، بلا هوية، بلا تراث. لذلك نحن نسعى جاهدين من خلال الأنشطة الدائمة للمراكز الثقافية، ومن خلال هذا المهرجان السنوي الذي يقام كل سنة في محافظة، اليوم في محافظتنا طرطوس. نعم. هلا نحن رح نحكي بالتفصيل عن هذا المهرجان، ولكن خلينا نبدأ. أنت عرفت ببداية حديثك التراث وحكيت عن التراث المادي واللامادي، خلينا نعرف أكثر للي عم بيسمعنا إنه شو المقصود بالمادي وشو المقصود بالغير مادي. المادي هو كل شيء تستطيعين أن تلمسيه مباشرة. نعم، مثل الحرف والمهن. الحرف والمهن على مختلف أنواعها. نعم. هذا يسمى تراث مادي. نعم. والتراث غير المادي الذي تسمعه. نعم. للفن والطرب. الفن والطرب وكل هذه القضايا. أمثال وغير ذلك. كل هذا يسمى تراث لا مادي. نعم. ولهم نفس الأهمية لأنهم يحاولون ربط الإنسان كما قلت بمجتمعه، بوطنه، بتاريخه، بجذوره، لأن هذا نوع من الانتماء لهذا الوطن. نعم. نتحدث عن أهمية التراث، يعني من أين تنبع أهمية هذا التراث؟ أنا أعتقد بأنه عندما ينقل الأبناء عن الآباء فهذا دليل على أن هذا الجيل الجديد يعبر عن حالة انتماء لهذا التراث الحضاري الكبير. فلا يمكن، نحن لا نحاول التركيز على التراث لعبادة التراث، لا، لكي يكون منطلقا لنا، لأن هناك إرثا ثقافيا يجب أن يكون معينا لنا في التطلع للمستقبل. صحيح. ولكن نحن لا نسعى لعبادة التراث والانزواء والتقوقع به، هذا شيء مضر جدا. نحن نحاول إفهام الجيل الجديد من خلال الثقافة التي يحاول أن يعايشها، بأن هناك أجدادا لكم. صحيح. عاشوا مرحلة معينة وواجهوا مشاكلهم بهذه القضايا، لذلك نحاول ربطهم بمجتمعهم، ربطهم بتراثهم، بثقافتهم، بكل هذه القضايا. حلو. طيب، انطلاقا من أهمية التراث ويعني ضرورة الحفاظ على التراث، كان هذا المهرجان مهرجان التراث الشعبي الثالث، هلا في دورته الثالثة، وهو مهرجان سنوي. ثانوي وهو مرجان ثانوي ثالثة في محافظة طرطوس. في دورته الثالثة في محافظة طرطوس. نتحدث عن أهمية هذا المهرجان وفعالياته. هناك العديد من الأنشطة والفعاليات، في ندوات، في محاضرات، في أمسيات تراثية، في زجل، في معرض مهن يدوية. تخبرنا أكثر بشيء من التفصيل بداية عن هذا المهرجان مقام من قبل وزارة الثقافة ووزارة السياحة أيضا. يعني كما ذكرتي هو المهرجان التراث الشعبي الثالث الذي أقيم في محافظة طرطوس. نعم. وهذا المهرجان هو سنوي في كل محافظة. نعم. في هذا العام هو مقام في محافظة طرطوس برعاية الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة، وزارة الثقافة، مديرية التراث الشعبي في الوزارة، ومديرية ثقافة طرطوس بالتعاون مع وزارة السياحة، واحتفاء بأيام التراث السوري. يتشرفون بدعوة كل الأخوة المواطنين لحضور افتتاح مهرجان التراث الشعبي الثالث في محافظة طرطوس يوم الاثنين 15/5/2017 غدا الساعة 11:00 صباحا في المركز الثقافي العربي. 11 ولا 12 في طرطوس. نعم. طبعا هذا المهرجان لديه مجموعة كبيرة من الفعاليات. في اليوم الأول الافتتاح عادة بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح شهدائنا يعني الأبرار، في كلمات الساعة 11:00 بالنشيد العربي السوري، كلمة راعي المهرجان للسيد الوزير أومن يكلفه بذلك، ومن ثم كلمة مديرية التراث الشعبي في الوزارة، كلمة مديرية الثقافة في طرطوس باعتبارها هي المضيفة لهذا المهرجان النوعي. بعد ذلك تعرض الفعاليات. أبرز هذه الفعاليات عرض لفرقة علي إسماعيل وثابت عمران مقارنة بين العرس الحديث والعرس القديم والعرس الشعبي في الساحل السوري. في هناك فروق ليست هينة بين العرس في الأيام الماضية والحالي، آبائنا وأجدادنا، وفي الوقت الحالي. بعد ذلك تكريم كل من السادة الباحثين في التراث الشعبي لدينا في محافظة طرطوس وفي محافظة اللاذقية، مجموعة من الباحثين في التراث الذين يسلطون الضوء على هذا التراث وفاعليته إلى آخره. نذكر منهم الأستاذ كامل إسماعيل، الأستاذ نزيه عبد الحميد، علي بهاء معلا، وجمانة حرفوش. طبعا هذه الأنشطة تتم جميعها في المركز الثقافي، ولكن لدينا أنشطة موازية أيضا تقوم في صالة المعارض في مدينة طرطوس القديمة. نبرز منها افتتاح معرض للحرف اليدوية التقليدية في الساحل السوري. نعم. هذه موجودة في صالة المعارض، وتبدأ نشاطاتها الساعة 12:30 من يوم غد. نعم. وحفل أغاني وموسيقى تراثية لفرقة الفنان القدير أحمد عبد الحميد في صالة المركز الثقافي العربي بطرطوس الساعة 6:00 مساء. هذا غدا. نعم. هذه الأنشطة غدا. بعد غد يوم الثلاثاء 16/5/2017 ندوة ثقافية عن التراث، تراثنا كيف نحميه ونحافظ عليه، بمشاركة السادة برهان حيدر، مروان حسن، نزيه عبد الحميد، الساعة 12:00 ظهرا في صالة المسرح الثقافي العربي في طرطوس. أيضا أمسية زجلية يشارك فيها الشعراء غياس محمود، طارق حافظ، غسان وطفة، سليمان ساحلي، والفرقة الموسيقية نوار حاج خليل وعيسى علي وأيمن شكوحي ومحمد إسماعيل ومحمد رضوان ومحمد يسوف وكامل وطفة. هذه في الساعة 6:00 مساء من يوم الثلاثاء. اليوم الثلاثاء. نعم. اليوم الأربعاء وهو اليوم الأخير 17/5 هناك محاضرة تراثية بعنوان تراثنا تراث منطقة الساحل السوري جزيرة أرواد نموذجا للأستاذ نور الدين ناصر، الساعة 12:00 ظهرا في صالة المركز الثقافي العربي في طرطوس. وبعد ذلك يليها توزيع شهادات المشاركة على المشاركين في المهرجان، وحفل الختام حفل موسيقي غنائي لفرقة الفنان مهدي إبراهيم الساعة 6:30 مساء من يوم الأربعاء. شوفك قدام عيني صعبا عليا، هين ضرب السيف يا ضرب هين عليا، ولا شوفك قدام عيني صعبا عليا. طبعا مستمعي الاعزاء اجدد الترحيب بكم وبضيفي الاستاذ حسام احمد معاون مدير الثقافه في طرطوس. استاذ حسام اهلا ومرحبا بك على اثير اذاعه امواج. نعود للحديث على التراث. التراث اللي هو فعلا هويتنا وتراثنا هو هويتنا مثل ما حكينا، كيف يمكن ان نحافظ على التراث ونحميه من الاندثار؟ كما تلاحظين هناك محاضرة خاصة بإجابة لهذا السؤال. طبعا الحفاظ على التراث هو مسؤولية كبرى، لأن من يفرط بتراثه يفرط بهويته وانتمائه الوطني. لذلك الوزارة جادة جدا في بذل كل الجهود للحفاظ على هذا التراث. ولاحظتي عندما قامت العصابات الإرهابية في سوريا بضرب التراث والقلاع وكل الأوابر الأثرية، وزارة الثقافة لعبت دورا وبذلت جهدا كبيرا في نقل بعض القطع الأثرية، في إعادتها إلى أماكن آمنة، لأنها تعتقد بأن هذا العمل هو عمل وطني بامتياز. لذلك لابد من الحفاظ عليها من خلال بذل مجهود كبير من قبل المواطنين ومن قبل الوزارة ومن قبل كل الهيئات والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية، لأن هذا يشكل ملك عام لكل المجتمع. لا يكفي أن يكون الاهتمام به من جهة واحدة، يعني هناك كثير من قضى في قريتنا، في قريتكم، في حينا، هناك مجموعة من الأوابد الأثرية أو اللغة الأثرية. أو يجب أن نحن الآن ما زلنا نعيش في ثقافة المجتمع، لا نحاول مثلا لديك قطعة تراثية منذ أيام الآباء والأجداد، الناس تسعى جاهدة للحفاظ عليها في بيتها. لحد أن ثقافة أن تكون في معرض، أن تكون في مكان يراه الجميع، ليست متوفرة عند الجميع من الناس. ولاحظي عندما شكلنا لجنة لجمع تراث المجاهد الكبير الشيخ صالح العلي، رأينا رفض من قبل المواطنين. مثلا عكازة الشيخ صالح العلي لا أحد يسلمها، بيعتبرونها بركة في بيتهم، وبالتالي هناك عدم ثقة في المؤسسة التي تقوم بجمعها ربما الحفاظ عليها فيحاولون وضعها في منزلهم لكي تكون حاجة خاصة بهم. طبعا هذا شيء مفيد وجميل، ولكن أن يراها الجميع وأن تكون في مكان. لاحظي في كل الدول الكبرى القضايا التي تهم الوطن تهم المجتمع تكون بمتناول الجميع. لحد الآن الثقافة هذه بحاجة إلى نشرها في مجتمعنا. لحد الآن لم نوفق بالشكل الكافي لكي نزرع هذه الثقافة عند أبناء شعبنا، وهذا مهم. يجب على الحزب وعلى المنظمات الشعبية وعلى كل المجتمع المدني أن يساعدنا في إقناع الناس للتعامل معنا، لأن هذا مثل ما قلت ملك مجتمع، وملك المجتمع يجب أن يكون بمتناول الجميع وليس في بيتي وبيتك أو صحيح. هلا أنتم كمديرية ثقافة يعني دوركم هنا بأن يعني الحفاظ على التراث من خلال دائما الندوات، من خلال المحاضرات طبعية. والتوعية طبعا حول أهمية هذا التراث وكيف ممكن إحنا نحافظ عليه. ومثل ما شفت يعني بمركز ثقافي الشيخ بدر في ركن خاص بالتراث. كل مركز ثقافي رئيسي لدينا 5 مراكز رئيسية كله فيه ركن خاص بالتراث. في طرطوس بس المكان احنا عندنا بطرطوس المكان لا يتسع، لذلك بعض الاحيان الانشطه لاحظي بنقوم فيها في صاله طرطوس القديمه. بينما في دريكيش وفي صافيطه وفي القدموس وفي الشيخ بدر وفي بانياس يوجد ركن للتراث، لانه هذا نشاط شهري تقوم به المراكز الثقافية بشكل دائم. نعم. طيب خلينا يعني أنتوا كمديرية ثقافي يعني في مثلا دورات تدريبية للجيل الجديد حول هذا الموضوع، مثلا حول بعض المهن التراثية، حول يعني نحن نشجع إقامة المعارض. والوزارة الحقيقة مشكورة وضعت مكافأة مالية لكل من يقيم معرضا تراثيا. يعني إذا أنت مثلا لديك أطباق من القش مثلا تحاول المشاركة فيها في معرض، الوزارة خصصت مكافأة بحدود 10,000 ليرة سورية، أجور نقل. يعني لحد الآن الجانب المادي هو العامل الحاسم في نجاح العمل أو عدم نجاح. يعني بده واحد عنده بيعرضوا معرض مثلا تراثي بدهم يقولوا مثلا عبانية، بجوز يكلفوا عملية النقل وإجرة السيارة وبعدين المخطوطات أو الأواني الأثرية، يعني بتكلفوا ما ياخذ بالشكل الكافي اللي بتخليه يشجعه وتحفزه. لذلك هذا أمر بحاجة إلى إعادة نظر، لأنه أنت يجب أن تكرم المبدعين والمهتمين بهذا الأمر. يعني نحن لا نكرمهم فقط بإفساح المجال إقامة معرض لهم، بحاجة إلى مكافأة مادية. صحيح. هذا الأمر لحد الآن ليس بال ليس كما ليس كما يجب، كما يجب. كما نبتغيه في المستقبل. ليس يعني ما بيلبي الطموح. طبعا. هلا في يعني شفت أنا يعني بمركز ثقافي كمان بالشيخ بدر يعني في دورات تدريبية حول بعض المهن التراثية. بعض المهن التراثية صح. هي موجودة بال. هذه موجودة في. بس بمركز ثقافي. أتصور بس في في صافيطة وفي الشيخ بدر فقط. هناك تدريب على مهن معينة بيقوم المركز الثقافي دورات، يأتي بمدربي مثلا في صناعة القش في كل الصناعات التقليدية، تعمل دورة لمجموعة من الدارسات ونوفر لهم الإمكانيات لكي يستمروا. أيوة لكي يستمروا. عندنا العقبة المادية فقط هي العقبة الأساسية، عندما تحل نستطيع أن نكون منتجين أكثر وفاعلين أكثر في محيطنا. أكيد. هلأ بالنسبة لخطة مديرية الثقافة خلال المرحلة القادمة بما يخص التراث، يعني شو في عندكم من خطط من برامج لحتى نهتم بالآثار أكثر، لحتى يكون في توعية أكثر بأهمية التراثنا، تراثنا الشعبي سواء كان بكل تفاصيله، يعني سواء كان المهن اليدوية، الأعراس إلى آخره. شو نحن كما أسلفت لدينا 20 مركزا ثقافيا في محافظة طرطوس. هذه المراكز الثقافية مطالبة بوضع خطط شهرية. نحن في مديرية الثقافة حريصون على أن يكون أي خطة شهرية فيها نشاط أو نشاطين للتراث. طبعا ندوات، محاضرات، عرض أفلام، معارض تراثية، بحيث أنه أن تكون هذه المراكز نقطة مضيئة لهذا العمل. ولكن كما قلت بالنسبة للمحاضرات والندوات نقوم بها بشكل جيد، على الرغم من أن الحضور في بعض الأحيان ليس كما يجب، كما يجب دائما مستوى الطموح، لأنه الناس على ما يبدو الآن مأزومة نتيجة الظروف الكبيرة التي تمر بها سوريا والمآسي الكبيرة. نحاول قدر الإمكان أن نتواصل مع الفعاليات المجتمعية ودعوتها، ننجح في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان ربما لا يكون النجاح بمستوى الطموح، ولكن نحن حريصون على أن يكون لركن التراث أساسي في كل نشاط للمراكز الثقافية على امتداد المحافظة. كما قلت نقدم ندوات، نقدم محاضرات، نقدم معارض، ولكن هذه النشاطات جميعها نسعى من خلالها لتطوير وعي المواطن بأهمية التراث، بأن التراث هو هوية، بأن التراث هو انتماء. بهذه القضايا كما قلت لك هناك فعاليات على مستوى كبير من الجهد. الحقيقة هذا المهرجان يعني بذلنا جهدا كبيرا من أجل تأمين نجاحه، وأنا قبل ما أجي من ساعة وزعنا كروت دعوة لكل الفعاليات الاقتصادية والفعاليات السياسية والاجتماعية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية، ومشكور المركز الإذاعي والتلفزيوني في محافظة طرطوس لاستعداده لتغطية كل هذه الأنشطة، لأنها تبث حالي من الوعي. صحيح. نحن بأمس الحاجة إليها في مجتمعنا. نعم. طيب يعني أستاذ يعني ما بعرف هلا يعني بالنسبة للأنشطة الثقافية خلال المرحلة القادمة شو في عندكم من أنشطة، تخبرنا أكثر سواء كان بالتراث أو غير التراث. يعني هناك توجيه من قبل الوزارة بأن الأنشطة الثقافية يجب أن نركز بها على قرص مفاهيم جديدة في مجتمعنا، ربما لم نكن مضطرين في الأيام القادمة في الأيام الماضية لغرسها، مثلا المواطنة، الحوار، الفكر التكفيري ومحاربته، لأنه بتعرف ما يجري في سوريا من أحداث كبيرة، يعني يتطلب من وزارة الثقافة أن تواكب عمل الجيش العربي السوري، لأن الإرهاب لا يقضى عليه عندما تقضي على الإرهابي. صحيح. هو بحاجة إلى جهد فكري كبير، جهد صحيح. ثقافي كبير، وهذا هو المعول عليه حقيقة. أنت تستطيع أن تقتلي الإرهابي، ولكنك إذا بقي هذا الفكر الإرهابي موجودا، هذا الفكر الإرهابي موجودا، نحن نؤجل الصراع إلى مرحلة قادمة. صحيح. نحن نحاول بتر هذا الفكر من جذوره من خلال نهضة ثقافية توعوية، تسعى وزارة الثقافة جاهدة لأن تقوم بأعبائها على أتم وجه. يا ظريف الطول يا ابو الميجان، يا ابو العيون السود شو بحبك انا، يا ظريف الطول يا ابو الميجان، يا ابو العيون السود شو بحبك انا، او يا ظريف الطول يا ابو الميجان، يا ابو العيون السود شو بحبك انا، يا ظريف الطول يا ابو الميجان، يا ابو العيون السود شو بحبك انا، او يا ظريف الطول طولك هديني، يمكن ترايح بطريقي رديني، وهالله هالله يا ديني شو هديني، جافيتنا ونسيت ايام الهنا، يا ظريف الطول يا طول الحلو يا زنباء، نسمة هوا بتميل، ومرقتوا علينا وليش ما بتميل. طبعا مستمعي الأعزاء، نعود للحوار مع الأستاذ حسام أحمد، مدير معاون مدير الثقافة في طرطوس، وفقرتنا الأخيرة أو الجزء الأخير من حوارنا، ما بعرف شو في تعاون بينكم وبين الجهات المحلية المجتمعية، الجهات المنظمات مثلا، بيكون في تجاوب خاصة بما يخص التراث؟ سيدتي الفاضلة، العمل في الثقافة ممتع، عمل ممتع وبحاجة إلى تضافر جهود متعددة. صحيح. نحن نعي هذه الحقيقة جيدا، لذلك نحن نطالب حتى العاملين في مديرية الثقافة يجب أن يتمتعوا بحس. صحيح. يعني عمل الثقافة عمل علاقات عامة. صحيح. يعني أنا عندما أريد أن أستخرج رصب بناء من الخدمات الفنية، حتى لو طردت من الخدمات الفنية، نعم، فأنني مضطر العودة إليها لأنني بحاجة لاستخلاص رصب. صحيح. بينما نحن في مديرية الثقافة نحن بحاجة الناس يجوا لعنا، لأن نجاحنا بمقدار ما يتوافد لدينا الآخر، لذلك نحن نفتح صدورنا لكل من يريد التعاون ومن لديه فكرة. نعم. معينة. فلذلك نحن لاحظي في هذا المهرجان تعاوننا مع مديرية السياحة، مع مديرية الآثار والمتاحف، مع المنظمات الشعبية، مع اتحاد الفلاحين، مع اتحاد الحرفيين، مع كل من يريد، حتى بالحضور مع من، كل من يريد أن يحضر نشاطاتنا نوجه له كل التحية والاحترام، ونقول له أهلا وسهلا، فمديرية الثقافة هي بيتك أو يجب أن تكون بيتك، لأن لا يمكن للمجتمع أن يتطور إلا بتفاعله مع الثقافة وأن تأخذ الثقافة حيزا من اهتمامه. هذه قضية ندركها جيدا في مديرية الثقافة، ونحن حريصون على إيصال هذه الرسالة من خلالكم أيضا لكل أبناء المحافظة، لكل أبناء المحافظة، بحيث يتعاونوا معنا حتى في الحضور، لأن في الحضور نشكل حالة من الوعي تفيدنا. هلا أحيانًا أستاذ حسام، يعني لو يعني ولو هيك أحيانًا بيكون في شوية تقصير إذا قلنا بالإعلان عن النشاط، عن الأمسية أو بطريقة التولي، لأنه في كتير ناس بتحب تحضر أنشطة ثقافية، وخاصة الشعر والموسيقى والمسرح إلى آخره، لكن أحيانًا بيكون في يعني الإعلان عن النشاط بيكون ليس كالمطلوب. هو نحن من خلال التبليغ لموعد أي نشاط، نعم، لدينا عدة طرق. مثلا تعاملنا مع سيريتيل من خلال الرسائل. صحيح. هلا عم تجي رسائل، وكل من يرتاد المركز نحن حريصون على أخذ رقم هاتفه الجوال وبعث له رسالة إنه يوم كذا الساعة كذا عندنا نشاط، بالإضافة إلى البطاقات التي ترسل للمنظمات الشعبية للمؤسسات الحزبية باعتبارهم يجب أن يكونوا مؤسسات الدولة، مؤسسات الدولة بشكل عام. نعم. بالإضافة إلى يعني نحن بنعلق بروشورات في الكراج القديم، في الكراج الجديد، في عند الجامعة، لأنه نحن الجامعة نضع إليها على نصب عيوننا على أنها صحيح. يجب أن تكون هي القاعدة الأساسية لنشاطنا، لأنه الجامعات في كل دول العالم هي مركز إشعاع صحيح. حقيقي يجب أن يعول عليه، وخاصة إذا أنتوا اشتغلتوا على استقطاب الشباب واهتميتوا بأدب صحيح. الشباب ممكن يعني يكون في عندكم جمهور. يعني أنا لا أقول بأننا نحن بلغنا مرحلة الكمال، ولكن هذه الأفكار تراودنا صحيح. فهذا مؤشر على أننا نسعى جاهدين لكي نطور عملنا ونستقطب أكبر فئة من المجتمع. ربما الآن لم نصل إلى المرحلة التي نريدها، ولكن كما قلت لك هذه الأفكار هي في أذهاننا جميعا، نفكر كيف نحولها على أرض الواقع إن شاء الله. كلمة أخيرة أستاذ أنا تحب تضيف شيء، تحب توجه كلمة اللي عم بسمعنا؟ أنا أدعو كل الإخوة المواطنين في محافظة طرطوس من أبناء المحافظة ومن إخوتنا الوافدين مشاركتنا في هذا المهرجان من خلال حضورهم، لأن حضورهم يعني لنا بأنهم متمسكون بهويتهم الثقافية، متمسكين بتراثهم بأصالتهم السورية. بالإضافة إلى ذلك أن أي نشاط لا يحضره العدد الكبير من الناس هو نشاط بين قوسين بحاجة إلى إعادة نظر صحيح. لذلك أنا أستغل وجودي معك في هذا في هذه الحلقة على توجيه دعوة لكافة الأخوة المواطنين من أبناء المحافظة ومن الوافدين بالتواجد في مركز الثقافي خلال 3 أيام، لأن هناك أنشطة نوعية، وكما قلت لك بذلنا جهدا كبيرا لكي ننجح في هذه المهمة التي كلفنا فيها من قبل الوزارة، آملا حضور الأخوة المواطنين جميعا. كل الشكر لكل من بذل جهدا في إنجاح هذا. إذن غدا يوم الاثنين تمام الساعة 11 صباحا ستنطلق فعاليات مهرجان التراث الشعبي الثالث المقام من قبل، أنتم ستواكبوننا مقام قبل وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة. نعم. أنا بشكرك جدا الأستاذ حسام أحمد معاون مدير الثقافة في طرطوس، شكرا لكم، بيعطيكم ألف عافية. أنا سعيد، بتمنى لكم نجاح وبتمنى لهالمهرجان فعلا بوجودي معك، لأنك أنت أخت عزيزة. شكرا شكرا لك، حياك الله. إن شاء الله لنا حوارات أخرى نتحدث بها عن الثقافة وواقع الثقافة في طرطوس. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، كل عام وأنت بخير. حياك الله، أنت وطننا بخير إن شاء الله. الهوى هوايا أبني لك قصر عالي، واخطف نجم الليالي، واشغل لك عود غالي، ضوي أحلى الصبايا. أنا الهوى هوايا أبني لك قصر عالي، واخطف نجم الليالي، واشغل لك حب غالي، ضوي أحلى الصبايا. أنا الهوى هوايا هوايا حرمها ودنا، والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية. الهوى هوايا يبقى القمر قاربنا، والليل بحرمها ودنا، والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية. الهوى الهوى هوايا، الهوى هوايا، أنا